الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل ما كنا نعرضه من الرسالة الموسومة بمسائل الجاهلية، وقد سمعنا بعض المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله والتي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لكنها استجدت بعد ذلك، وعاد أمر كثير من المسلمين إلى شأن الجاهلية، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا معشر المسلمين من الجاهلية في جميع أحوالها وأشكالها. فمن ذلك مخاطبته لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل ذكره: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وكذلك استنكاره على الكفار: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في آيات أخرى يحذر فيها الله سبحانه وتعالى من شأن الجاهلية، مع ما استفاض في السنة من التحذير من الجاهلية. وسبق أن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله دفعه إلى الكتابة بهذا الصدد ما حصل في عصره وفي بلاده وكثير من بلاد المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري وقبله ثم بعده، وفي كثير من البلاد، إن كان في الجزيرة العربية على اختلاف أقطارها، في الحجاز أو في اليمن أو في نجد أو في البحرين أو ما إلى ذلك، قد عاد كثير من الناس إلى الجاهلية في كثير من أمورهم ومسائلهم. فالمؤلف رحمه الله رأى أنه من المناسب أن يذكر إخوانه المسلمين على أن ما وقعتم فيه من هذه المسائل هي التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لها واحذروا منها. فهذا الذي يظهر والله أعلم حدا بالمؤلف أن ينبه على هذه المسائل. وبعد أن نتكلم عن هذا بإذن الله نجيب على أسئلة الإخوان وما يكون فيها مما يتصل بالحج وشيء من أحكامه، ونترك للأسئلة إن شاء الله وقتا يناسبها. ففي أول الأمر ذكرنا أن المؤلف رحمه الله قال: من أخطر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وكان الجاهليون قبل الإسلام مطبقون عليها، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين. فكان هذا شأن أهل الجاهلية إن كانوا من الكتابيين أو الأميين. والكتابيون هم اليهود والنصارى، والأميون هم سائر الكفار من مشركي العرب والمجوس والصابئة وغيرهم من صنوف الكفار. فكان هؤلاء قبل الإسلام يتقربون إلى الله بدعاء الصالحين. وفي شأن الكفار أهل الكتاب الأمر واضح: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذا أمر واضح. وكذلك مشركوا العرب، أصنامهم المشهورة المعروفة التي كانوا يسجدون لها وينذرون لها ويحجون إليها ويعكفون عندها، هذه كذلك معروفة ومستفيضة في القرآن وفي السنة والسيرة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فهذه أصنام كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والطائف، فيما بين مكة والطائف، فيما بين مكة والمدينة، أصنام معروفة، حجار منحوتة أو أشجار أو ما إلى ذلك، وهي ترمز إلى أناس صالحين، فكانوا يأتون ويتوسلون عندها، يدعون الله، لكن يعتبرون التقرب إليها واسترضاءها وما إلى ذلك هو وسيلة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك عنهم، ما قال في شأن هؤلاء أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعل سبحانه وتعالى دعاءهم عبادة، هم يدعونهم دعاء، قالوا ما نعبدهم، فعبر عن دعائهم بالعبادة، لأن العبادة، لأن الدعاء عبادة. وكذلك في شأن المشركون الآخرون ذكر عنهم أنهم كانوا يدعون أنهم يريدون من هؤلاء الشفاعة، يتخذونهم شفعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فأبطل هذا كله. وذكرت هذه المسألة في موضعها. ثم ذكر أيضا، ونذكر بالمسائل التي مرت، أن من شأن الجاهلية الأولى، عاد المسلمون للأسف هذه المسألة، عاد المسلمون أو كثير منهم في القرون المتأخرة إلى شأن الجاهلية الأولى، وهي اتخاذ الأولياء والتعلق بالأضرحة بحجة الشفاعة ليشفعوا لنا عند الله، لنتخذهم وسائل إلى الله، ونحبهم ونتقرب بحبهم إلى الله، لكن ليست مجرد محبة، وإلا فالمحبة بحد ذاتها مشروعة، أحب الصالحين ولست منهم كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، فحب الصالحين هذا شيء طيب، والمرء مع من أحب كما في الحديث الصحيح، لا ننكر محبة الأولياء والصالحين، لكن أن يتعدى الأمر المحبة إلى التوسل بهم وصرف شيء من العبادات إليهم وأضرحتهم وقبورهم والنذر عندها والذبح، النذر لها والذبح عندها والطواف بها والاعتكاف عندها وملازمته، هذا هذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا نفيت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن أفضلهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن تكون منفية عن من سواهم وعداهم ومن هو دونهم. فالشاهد أن المسلمين، نسأل الله أن يمن علينا جميعا وعليهم بالهداية، ما لبثوا أن عادوا إلى سنة الجاهلية الأولى، وهذا أمر يشاهده كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية، كم الذين يترددون على الأضرحة ويسافرون إليها ويشدون الرحال إليها ويتقربون إلى الله بالعكوف عندها ويهجرون المساجد، المساجد تهجر. ثم كذلك ما ينسب إلى ولي من الأولياء من دعاء أو ذكر، هذا تجد الحرص عليه والاهتمام به وحفظه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تكون مهجورة. لو سألته عن شيء من القرآن الكريم أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة لربما تردد، وعنده هذا الذي قد يدعي أنه حرز أو ورد أو ما إلى ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية، وهي مسألة التفرق أيضا، هذا كان من سنة الجاهلية الأولى التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك القوم، ثم عادت إلى المسلمين، فهذه أيضا مسألة، وهي التفرق. فالجاهليون كان من شأنهم التفرق والاختلاف والتنازع والتباعد، وهذا قد أنكره الله عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذا أمر واضح. وأيضا في الجاهلية قلنا ما يستشهد به شعراءهم، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وأنهم لا يحبذون الاجتماع، بل كل منهم يريد أن يستقل بنفسه أو بأسرته أو بقبيلته وأن يرفع رايته، هذا كان شأن الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام فجمعهم على الكتاب والسنة وجمعهم على الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ذكرهم بما كان حالهم قبل الإسلام من الحروب الطاحنة التي توالت عشرات السنين لا تكاد تنقطع، حتى جمعهم الله على الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن لما ضعف الدين عادت الأمور إلى حالتها الأولى، بل قلنا في عهد أبي بكر رضي الله عنه كاد الأمر أن ينفرط، وأرادت العرب أن يتحرر كلهم من قيود الإسلام ويعودوا إلى جاهليتهم، كل يريد أن يستقل بنفسه وبأمواله وصلاحياته، وكل يريد أن يكون ملك ورئيس وما إلى ذلك. فأصرهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة معه، أصروهم على الحق وردوهم بمقتضى حروب الردة المعروفة حتى عادوا إلى الإسلام، فاطمأن الأمر واستقر. ولكن بعد أن قضت الخلافة الراشدة ثم ضعفت الخلافات الإسلامية بعد ذلك، عاد الأمر إلى ما هو معروف في التاريخ الإسلامي، وصار عادوا إلى شبه الجاهلية الأولى في التفرق والتناحر، هذا الذي كانت تعيشه هذه البلاد إلى وقت قريب قبل تقريبا 70 سنة. الجزيرة العربية، المملكة وما جاورها من الدول كانت دويلات بالعشرات، دويلات بالعشرات، وبينها من التناحر والاقتتال ما هو معروف لمن قرأ تاريخ هذه البلاد، حتى يسر الله بفضل منه قبل ذلك بأزمنة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن 12، فجمع الأمة بالتضافر مع جهود الإمام محمد بن سعود فاجتمعت، لكن ما لبثت أن انفرطت، ثم عادت قبل 70 سنة إلى اتحاد نسأل الله أن يقويه على الطاعة وعلى التوحيد وعلى الإيمان. وهذا الأمر كان أيضا موجود في بلاد المسلمين، كثير من بلاد المسلمين كانت على هذه الحال وعلى هذه الصفة بسبب بعدهم عن الإسلام، البعد عن الإسلام والأنانية، كما قال شاعرهم: تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكمه. كان هذا شأنه. فإذن إذا عرفنا هذه المسألة ينبغي أن نتقي الله ونحض أنفسنا على العودة إلى الإسلام، ليعود لنا عزنا وقوتنا باتحادنا وامتثال أمر الله أن نكون أمة واحدة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كما كان ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ثم امتد في خلافة بني أمية وخلافة بن عباس، ثم في الخلافة العثمانية في الأزمنة المتأخرة، إلى أن دب الضعف في الأمة نتيجة البعد عن كتاب الله. ثم ذكر أيضا مسألة رابعة: كان أهل الجاهلية يتعصبون لها، وجاء الإسلام بضد ذلك، وهي مسألة التمرد على ولي الأمر. فالجاهليون كان الافتخار عندهم والقوة والأنفة ألا يطيع أحد ولا يستسلم لأحد ولا ينقاد لأحد. وذكرنا بيت عمرو بن كلثوم في افتخاره بهذا الشأن: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. فهذا افتخار أنهم يعصون الملوك ولا ينساقون لهم. وقلنا الصحيح أن حال العرب قبل الإسلام كانوا على طرفين: إما مثل الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو أنفتهم من الانقياد والتمرد على الملوك وولاة الأمر، وفيه حال أخرى تقابلها وبضدها، وهي العصبية العمياء، وهي العصبية العمياء عمياء. فما دام الملك منهم أو من أسرتهم انقادوا له بصرف النظر إن كان على حق أو باطل. ويمثل هذا أيضا قول شاعرهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم عند النزال على ما قال برهانا. فينساقون، لا يسألون برهان ولا دليل، المهم ما دام دعاهم أخوهم أو رئيسهم انطلقوا. أما الإسلام فجاء بالوسطية، فنهى عن الخروج على ولاة الأمور: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي ذكره المؤلف، و أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاء بالأمر بالطاعة، لكن أيضا ليست طاعة عمياء كما هو شأن بعض الجاهليين، بل طاعة راشدة، طاعة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأيضا في الحديث الآخر على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن جاء الإسلام بالحق وبالطاعة على الحق، إذا عرف المسلم الحق انقاد له وطاع ولي أمره واعتبر هذا من الأدب ومن الحضارة ومن العقل ومن الرشد، ليس على غرار الجاهلية الذين يأنفون من الانقياد. وأيضا هذا الأمر مثل التفرق، ملازم للتفرق، عاد بعد ذلك وصار المسلمون كما ذكرت قبل قليل في كثير من أقطار المسلمين التمرد على ولاة الأمور هذا محل افتخار. وليس عهدنا بالانقلابات العسكرية في البلاد الإسلامية والثورات ببعيد، فيعلنونها بكل سهولة وبكل عدم اهتمام ولا مبالاة، وهذا كله ليس على وفق الشريعة الإسلامية ولا العقل ولا الرشد. لكن هذا نتيجة ماذا؟ عدنا أو عاد بعض إخواننا المسلمين للجاهلية الأولى، وهي قضية أنه كل منهم يريد أن يكون هو الولي، هو الرئيس، هو الملك، ولا ينقاد لهذا لأنه ليس مثلا من عشيرته لا من حزبه، ولا ينظرون إلى كونه على حق أو أحق. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهذه سنتهم، سنة الجاهلية الأولى، صاحب المال صاحب البطش والقوة هو الذي يستحق أن يفرض نفسه. الإسلام لم يجعل هذا الحكم لا للقوة ولا للكثرة ولا لمجرد السيطرة، بل للحق، الحق والعلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى آتاه الملك زاده بسطة في العلم والجسم، جمع له بين البسطة في العلم والجسم. فإذا حصل العلم فبسطة الجسم تكون حكمة ورشد وعدل وإنصاف، أما إذا كان بسطة في الجسم من دون علم فتكون ظلما وضلال وجهالات. ثم ذكر أيضا من مسائلهم التي اشتهرت عن الجاهلية وعادت بعد ذلك مسألة التقليد. الجاهلية الأولى كان شأنهم مجرد التقليد، ما يتبعون حجة ولا برهان ولا دليل، إنما هي المتابعة العمياء. وإذا قيل لهم، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ماذا يكون جوابهم؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كما في آية البقرة والآية الأخرى في سورة لقمان بمعناه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن شأنهم إنما هو التقليد، تقليد الآباء. لا، لم يقولوا يعني أين الحجة والبرهان، بل الله سبحانه وتعالى خاطبهم منكرا عليهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمسألة حجة وبرهان. هذا الأمر الذي أنكره الله سبحانه وتعالى على أهل الجاهلية قبل الإسلام إن كانوا من اليهود أو النصارى أو مشرك العرب، عاد بعد أن ضعف الإسلام في نفوس المسلمين، عاد التقليد، عاد التقليد إلى كثير من المسلمين، إن كان في الفروع أو في الأصول وفي الاعتقادات. وهذا أمر أيضا واضح كثيرا، وأكثر ما يمثله المذاهب الفقهية. لقد رأينا للأسف أن كثير من المسلمين عندهم التعصب للتقليد، هذا قول الإمام فلان، أنا فلان حنبلي ما أخرج عن هذا المذهب، ما دام هذا قول الإمام أحمد أنا أقلده، أنا أقلد مالك، أقلد أبا حنيفة، أقلد الشافعي. ما أمرنا بهذا. هؤلاء لا شك أنهم أئمة أجلاء وفضلاء ونفع الله بهم وأهل علم، لكن لا يجوز لنا أن ننقاد وراء الأقوال التي تنسب إليهم انقيادا أعمى، لأنهم هم رحمهم الله نهونا عن ذلك، واستفاضت أقوالهم بأنهم يقولون إذا كل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنهم يقدرون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهم رحمهم الله أجل وأعظم شأنا من أن يروا أن أقوالهم تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا التقليد الذي كان من شأن الجاهلية الأولى عاد إلى المسلمين فضعفت أحوالهم، وهجروا السنن، وهجروا الأحكام الصحيحة، كل نتيجة التقليد الذي لا يكون عن بصيرة، لأن التقليد هو أخذ القول من غير حجة، من غير دليل. ونحن أمرنا بأن نسأل عن الدليل وعن البرهان، ربينا وعلمنا على هذا. من قال لنا قول أو عرض لنا حكم نسأله أين دليلك؟ وعندنا أصولنا، ولا عندنا الكتاب الكريم القرآن، وعندنا سنة الرسول عليه الصلاة، وعندنا إجماع الأمة إلى آخر الأصول المعروفة من أصول الأحكام. بعد أن ذكر هذه المسائل الأربع أعقبها بمسألة كانت من شأن الجاهلية قبل الإسلام، وهي أنهم يتابعون فسقة العلماء وجهلة العباد. المؤلف رحمه الله يقول كان من شأن الجاهلية قبل الإسلام أنهم يتابعون فسقة العلماء وجهلة العباد. كيف؟ قال: هذا الذي الله سبحانه وتعالى أنكره على اليهود والنصارى وحذر المؤمنين منه، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار هم العلماء من اليهود، والرهبان هم العباد من النصارى على قول بعض أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى وذكر هذه الآيات في سياق آيات قبلها، في آيات قبلها الله تعالى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، إلى أن ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا شأن الناس قبل الإسلام، والمشركون مشركو العرب أيضا على هذا النمط، تابعوا اليهود والنصارى، تابعوهم. ولذلك اليهود لما سألتهم قريش، قريش كانت ترجع إلى اليهود وإلى النصارى باعتبار أنهم عندهم كتاب فكانوا يقدمونهم ويثقون بعلمهم. فسألت قريش، سألت اليهود: يا ترى أنحن أولى بالحق أم محمد وأتباعه؟ قال اليهود: لا، أنتم أولى بالحق وأولى بالخير. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الحكم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. انظر العنصرية، مع أن اليهود يعلمون، الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقريش بالآيات الدامغة التي بينها عليه الصلاة والسلام لهم هم كذلك يعلمون هذا الأمر، لكن لحاجة في أنفسهم أرادوا أن يتعلقوا بهذا الشيء. فهؤلاء فسقة اليهود أرادوا أن يطمئنوا كفار قريش على أنكم خير وأهدى سبيل من محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ومن المسلمين. فهذا شأنهم. فالرسول عليه السلام حذرنا من هذا، والله حذرنا من هذا. لذلك من كلام الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: من انحرف من علماء هذه الأمة فبه شبه من اليهود أو من علماء اليهود، ومن انحرف من عباد هذه الأمة ففيه شبه من عباد النصارى الرهبان. وعاد الأمر للأسف بعد أن ضعف الإسلام في نفوس الناس عاد هذا الأمر للأسف، وصار بعض المسلمين في عصور ماضية ولا زلنا نعاني من هذا الأمر، فتجد أناس من الله عليهم بشيء من العلم لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم، بل كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالذي حصل أن أناس من علماء هذه الأمة ابتليت بهم الأمة، وحذر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، حذر منهم من زلة العالم ومن مجادلتهم، يجادلون بالقرآن وهم للأسف فسقة أو أشد من هذا الأمر، أو عباد جهلة، وهذا كما نجد للأسف منتشر في كثير من المتصوفة، يعبدون الله بزعمهم على جهل وضلال، لكنهم لأنهم يستفيدون ممن حولهم ويأكلون أموال الناس بالباطل تعصبوا لهذا الأمر وتعلق بهم العامة، مع أنهم يلاحظون من أحوال هؤلاء العلماء الفسقة الذين يفتون بالحرام ولا يتورعون، مع أنهم يعرفون الحكم، لكن يريدون أن تكون لهم مكانة ومنزلة بين العامة وشهرة وانتشار وكلمة وسطوة وحظوة، فيتجنبون الحق والصواب، فتجده يتساهل في كثير من الأحكام لا عن اجتهاد. إذا كان مجتهدا فالرسول عليه السلام قد أخبر أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، لكن هؤلاء ليسوا عن اجتهاد بل يعلمون الحق ويحيدون عنه لمصلحتهم ولأكل أموال الناس بالباطل. فهؤلاء للأسف كثروا في بعض العصور في البلاد الإسلامية، وعانى المسلمون منهم معاناة، فبدلا من أن تكون لهم الكلمة في الدعوة إلى الله وتحقيق التوحيد ورفع الظلم عن الأمة والإنكار على الظلمة من حكام أو متسلطين أو غيرهم، لم يقوموا بهذه الرسالة، صاروا للأسف يفتون بالظلم وبالرضوخ للظلم وللبدع وللمعاصي والسيئات، ويسهلونها للناس. فهذا الذي أخرج الأمة عن المنهج السوي وعن الصراط المستقيم. فهذه من المسائل التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الجاهليون واقعون فيها، فهذه الأمة ما لم تتمسك بحبل الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى العلماء الربانيون الذين يبلغون رسالات الله كما أخبر الله عنهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهؤلاء العلماء الذين فيهم ورع وعزوف عن الشهرة وعن وسائل الإعلام وعن التساهل ولا يبالي، ويريد أن يوصل الحق ولو كان فيه من المرارة ما فيه ومن المعاناة، فهؤلاء هم أهل العلم والخير والفلاح. أما أولئك النفر الذين يتسابقون على الشهرة والبروز والكسب، فهؤلاء نسأل الله السلام والعافية، ينبغي الحذر منهم والبعد وعدم الاغترار بفتاواهم. وأخيرا نذكر المسألة، نختم بمسألة من المسائل التي أوردها المؤلف، وكانت من شأن الجاهلية وحذر منها الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لم تلبث أن عادت كذلك لما ضعف حال المسلمين، وهي الاحتجاج بما كان عليه الأوائل من الآباء والأسلاف. فهذا كان شأن الجاهلية، كانوا إذا دعوا إلى الإسلام، دعوا إلى التوحيد، ما يسألون عن الدليل والحجة والبرهان، كل ما في الأمر يقولون آباؤنا، كيف كان آباؤنا، هذا يخالف ما عليه آباؤنا، يخالف ما كان عليه أسلافنا، ما بال القرون الأولى. ولذلك أورد المؤلف ما كان من ما ذكره الله من المناقشة التي كانت بين موسى عليه صلوات الله وسلامه وبين فرعون. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ فهذا فرعون يحتج. إذا كان يا موسى ربك هذا الذي تذكر سبحانه وتعالى صفاته، ما بال القرون الأولى؟ ما لهم كانوا على الشرك وعبادة غير إلهك وكان هذا حالهم وشأنهم؟ لماذا نحن نمشي على ما كانوا عليه، على ما فسره بعض أهل العلم في معنى قوله سبحانه وتعالى عن فرعون ما بال القرون الأولى؟ ما شأنهم؟ ما شأنهم كانوا على الكفر والشرك؟ فنحن إذن على ما كانوا عليه. ثم أيضا ذكر من الآيات ما كان أيضا في موقف آخر بين موسى وفرعون وقومه، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ولما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأيضا قوم نوح كان من جوابهم كذلك، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان قومهم يعارضونهم بهذا المنطق، منطق ما كان عليه الآباء. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من أن يكون نهجنا هذه المتابعة والتقليد الأعمى. لا يكون أحدكم إمعة كما جاء في الحديث الصحيح، لا يكون أحدكم إمعة يقول إن أساء الناس أساءت وإن أحسنوا أحسنت، بل يوطن نفسه على أنه إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فليجتنب إساءتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما ضعف الإسلام في نفوس كثير من المسلمين عاد الأمر كذلك. إذا أتيت تناقش بعض المسلمين في أمور مخالفة للهدي الشرعي، مخالفة للإسلام حقا، للكتاب والسنة، بدع، خرافات، ضلالات، معاصي، يقول آباؤنا مشايخنا كانوا هكذا. يا أخي ما نحن لا نتقيد فقط سنة الآباء والمشايخ إلا بالدليل. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا المنطق وهذا المنهج. بل منهجنا إذا دعيت إلى أمر وقيل لك يا أخي خالفت السنة، خالفت الحق، فلا تقول أنا وجدت آبائي على هذا. مثل ما سمعنا يستنكره الله سبحانه وتعالى الكفار، وإن كان آباؤنا نحن ولله الحمد نحسن بهم الظن ولا نقول فيهم إلا خيرا ما دام من المسلمين، ومشايخنا كذلك، لكن ما نقبل مجرد أن الآباء كانوا هكذا أو المشايخ هكذا. فمجرد التقليد هذا لا يجوز، لأنه لا يقلد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العلماء فنأخذ منهم العلم ونعرضه، إذا اختلفنا في شيء نعرضه على ميزان الكتاب والسنة. أما الذي يؤخذ منه أخذا بدون مناقشة فهو الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما آباؤنا، أسلافنا، علماؤنا، مشايخنا، فنحن نترحم على الجميع وندعو لهم بالمغفرة وأن الله يرفع درجاتهم، لكن لا نعتبر أقوالهم معصومة عن الخطأ، بل ما كان منها صوابا أخذناه وعملنا به، وما كان خلاف ذلك فلا يجوز لنا أن نتابعهم عليه. وهذا الذي يعني ضاع كثير من المسلمين بسبب هذا المنهج، بسبب التعصب الأعمى. إن كان وهذا فرع عن التقليد الذي ذكره المؤلف، لكن التقليد أعم ومتابعة الآباء والأسلاف أخص. فينبغي أن نتفطن لهذا الأمر وأن نستجيب لأي دعوة يدعون إليها عالم من العلماء، أخ من الإخوان، أو ينكر علينا أمر، فلا ينبغي أن نستنكف. لا نستنكف عن هذا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذا كان أخوك يدعوك أو عالم أي شيء يدعوك إلى الحق وإلى الكتاب والسنة ومعه أدلته وبراهينه، فلا يجوز لنا أن نقول آباؤنا كانوا على هذا ونحن في هذا البلد في هذه القرية ما عرفنا هذا الشيء، عشرات السنين هذا شيء ما عرفناه. هذا ليس، هذا ضلال، هذا ضلال. وهكذا تتسلسل البدع والمنكرات والمعاصي في البلد وفي الأمة بسبب هذا المنطق الأهوج الأعوج. لكن من أتانا بشيء نقول تعال بارك الله فيك، أين دليلك؟ نحن كنا على خلاف هذا، فإن كان الدليل معنا فنحن ندعوك إلى ما نحن عليه، وإن كان الدليل معك استجبنا لقولك. هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهكذا ينبغي يكون شأننا، أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نستكبر على الحق ولا نستنكف. فبهذا إذا حققنا هذا الأمر في مجتمعاتنا وفي أمتنا في مسائلنا الشخصية الفردية، من السلوك، اللباس، هيئة اللباس، الاعتناء بالمظهر، من إعفاء اللحية، من ترك مثلا الدخان، إسبال، تختم بالذهب، التعامل بالرشوة، بالربا، ما ينبغي إنسان يقول الله الأمة كلها على هذا، ووجدنا الأمة والمشايخ السابقون أنت لست أعلم منهم، لست أفقه منهم. هذا ما يصلح. ما دام يأتي بالدليل آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع قول غيره كائنا من كان. لذلك نجد ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس في مسألة من مسائل الحج عندما اختلف مع الصحابة وما احتج عليه الصحابة قالوا أبو بكر وعمر، انظر أبو بكر وعمر وحسبك بهما أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنكر عليه ابن عباس، قال أقول لكم قال الله وقال الرسول عليه السلام، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يحذرهم ويهددهم. فكيف بنا إذا أحد نبهك إلى أمر من الأمور تقول الله مشايخنا كانوا على هذا وكانوا عندهم علم وعندهم فقه، أنت من تكون؟ هذا ما ليس هذا منطق المسلم، وليس هذا هو المنهج السليم. فنسأل الله أن يبصرنا بأنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا إيمانا، وأن يزيدنا تقى، وأن يزيدنا هدى، وأن يزيدنا علما، وقل رب زدني علما، وأن يزيدنا من فضله، وأن يوفقنا لأداء مناسكنا على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى، وييسرها ويتقبلها منا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.